إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الحديث 83 بعد 100، وهو في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام الهمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. راوي الحديث تقدمت ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث 83، وتقدمت ترجمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في الحديث 34. موضوع الحديث حكم صوم من أصبح جنبا. غريب الحديث، كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. يدركه، يأتي عليه الفجر بياض النهار المعترض في الأفق، وهو جنب، أي وهو ذو جنابة، والجملة حال من الهاء في يدركه. والجنابة شرعا كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع من أهله، أي من جماع زوجاته، ومن للشبابية، وتقييده بالجماع من الأهل لبيان أن تأخيره الغسل عن اختيار منه حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل. ثم يغتسل، يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر، ويصوم، أن يستمر في صومه. المعنى الإجمالي للحديث، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، ويتم صومه ولا يقضي. وهذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم. وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول. يؤخذ من الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل، ويقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. ويؤخذ من الحديث أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره. ويؤخذ من الحديث جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله، ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر بحيث لا يتسع للغسل، فمن ضرورته الإصباح جنبا. وهذه هي دلالة الإشارة عند الأصوليين، قولهم كان فيه دليل على الاستمرار والدوام، ولكن هذا اللفظ في هذا الموطن لا يراد به أن ذلك يحصل دائما، وإنما المراد به أنه يحصل له. والقاعدة في هذا أن الأصل في كان إفادة الدوام، ولكن إذا كان الفعل مستبعدا فإنه إذا ورد معه كان فإنه لا يدل على الدوام والتكرار. وفي الحديث صحة صيام من أصبح جنبا، وأنه لو أذن للفجر وهو على جنابه، أو كانت المرأة قد توقف الحيض عندها ولم تغتسل بعد فصام ذلك اليوم ونوى الصيام بليل أجزأ ولو لم يغتسل إلا بعد أذان الفجر. وفي الحديث جواز تأخير الجنب للغسل، وقد استدل بهذا الحديث على جواز النوم للجنب وإن كان في دلالته نظر، لأنه لم يذكر نوما بين الجماع والجنابة وبين الاغتسال. وفي الحديث أن ما كان مماثلا للجنابة كتوقف الحيض والاحتلام فإنه يماثله في الحكم، بحيث يصح صيام صاحبه ولو أصبح جنبا. وفي الحديث مشروعية الاحتداد بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأصل مشاركة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فإن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إنما ساقتا هذا الحديث لبيان هذا الحكم. وفي الحديث أن النسخ وارد في الشريعة، فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أصبح جنبا فلا صوم له، فيكون حديث الباب ناسخا له، وإن كان النسخ ليس مستقلا بحديث الباب بل لأدلة متعددة منها حديث الباب. وقد حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، فقالتا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله في ذلك، وذكر أنه حدثه به الفضل بن العباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك، أي على ما أفاد هذا الحديث، وهو أي هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة يترجح على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعدة مرجحات. أولها أنه روي هذا الحديث من طرق متعددة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بلفظ واحد، بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيها أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالث المرجحات بأن ما حدثت به رضي الله عنهما يشهد به القرآن المجيد، حيث يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. ومن هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن من أصبح جنبا اغتسل وصام، وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين. وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك فيما بعد. ويؤخذ من قولهما رضي الله عنهما جنبا من أهله رفع شك، وهو أنه ربما قيل لعله كانت ينابته تلك من احتلام، فرفعتا رضي الله عنهما الشك بأن ذلك من جماع أهله. ويؤخذ هذا أيضا من مسألة أخرى، وهي أن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وليس للشيطان سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد اختلف العلماء في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهور أهل العلم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه عنها، سواء تركته أي التطهر عمدا أو سهوا. وشد محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها عليها القضاء والكفارة. وهذا كله في المفرطة المتوانية. فأما التي رأت الطهر تبادرت أي إلى التطهر، فطلع عليها الفجر قبل تمام التطهر، فقد قال مالك رحمه الله: هذه كمن طلع عليها وهي حائض، يومها يوم فطر. والصحيح أنها إذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فهي بمنزلة المجامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولم يتم طهوره، فالحق أنها تتطهر وتصوم. أما إذا كانت لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر فهذه يومها يوم فطر كالحائض. وفي الحديث بيان فضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان إحسانهن إلى الأمة، فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهن وأرضاهن. وفي الحديث الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به، وفيه جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، وفيه أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة كما مر. الحديث 84 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث: حكم صوم من أكل أو شرب ناشيا. غريب الحديث: من نسي، أي من غاب عن ذهنه وهو صائم. الجملة حال من فاعل نسيا، فأكل أو شرب فليتم، أي فليكمل، واللام للأمر، فليتم صومه. فإنما أطعمه الله، أي رزقه طعاما أي مأكولا، وسقاه أي رزقه شرابا. والجملة في قوله فإنما أطعمه الله وسقاه جملة تعليلية، ونسب ذلك إلى الله تعالى أطعمه الله وسقاه، لأن ذلك حصل بدون قصد من الفاعل. المعنى الإجمالي للحديث: بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة، وعلى التكليف بقدر الطاقة، وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار. ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه، فإن صومه صحيح، لأن هذا ليس من فعله المختار، وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه. والجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام، والخلاف بينهم في الجماع هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أو لا. فذهب الإمام أحمد إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناشي، وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهذا من مفردات الإمام أحمد، أي من مفردات مذهبه. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع، مما يدل على مخالفته لهما، ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب. وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام، واستدلوا على ذلك بما يأتي. أولا، لما روى الحاكم في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر في رمضان ناشيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أخرجه ابن حبان والبيهقي والحاكم بإسناد حسن. قال ابن حجر: وهو صحيح، والإفطار عام في الجماع وغيره. ثانيا، استدلوا بالعمومات الواردة في مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبقوله وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، استدلوا أيضا بأن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق. وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه. يؤخذ من الحديث صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، وأنه ليس عليه إثم في أكله أو شربه لأنه ليس له اختيار، ومعنى إطعامه من الله تعالى وسقيه أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. فيؤخذ من الحديث أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب ناسيا، ويقاس عليهما بقية المفطرات، وأن الصوم لا ينقص بالأكل والشرب ناسيا لقوله فليتم، وأن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا لوقوعه بغير قصد منها. في الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الناس، وأن من فعل في عبادته مبطلا معفوا عنه فهو مأمور بالمضي في عبادته وجوبا إن كانت واجبة، واستحبابا إن كانت تطوعا. وفي الحديث أن النسيان غير مؤثر وغير جانب للإثم، فمن فعل معصية من المعاصي على جهة النسيان لم يلحقه مأثم، لأنه إذا لم يؤثر على الصوم فلا يؤثر على غيره. وفي الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه تام مجزئ بدلالة قوله فليتم صومه، مما يدل على أن صومه صحيح تام خلافا لقليل من الفقهاء. وفي الحديث نسبة فعل العبد إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى هو الذي قدره وهو الذي يسر له الأسباب لقوله فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي الحديث إتمام الصوم وصيانته والمحافظة عليه لقوله فليتم صومه، يعني فليحافظ على صومه. فإذا كان هذا في من أكل أو شرب فغيره يماثله. واستدل بالحديث على أن من جامع وهو صائم ناسيا لصيامه فإن ذلك لا يؤثر ويتم صومه ولا يجب عليه كفارة. وقال طائفة بوجوب الكفارة عليه، لأن الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت زوجتي وأنا صائم، فقال أعتق رقبة، ولم يفرق بين كونه نسيانا أو كونه عمدا. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن ظاهر الحديث أنه واقع عن عمد، وقد ورد أنه قال هلكت وأهلكت. الحديث 85 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أخرجه البخاري ومسلم. والحرة أرض تركبها حجارة سوداء. قال السفاريني: قوله إذ جاءه رجل هو سلمة بن صخر بن سلمان الخزرجي الأنصاري البياضي، بفتح الموحدة نسبة إلى بياضة بن عامر بن زريق من الخزرج، وقيل اسمه سلمان بن صخر، والأول أصح وأشهر. قوله: وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. هذه الرواية عند أحمد في المسند بإسناد ضعيف، لكنها عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن دقيق العيد: دل قوله إطعام 60 مسكينا على وجود إطعام هذا العدد، لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام فقط. ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال. وقال الحافظ: وقد اعتنى بهذا الحديث بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم على الحديث في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة، ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة، فله الحمد على ما أنعم. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث: حكم جماع الصائم في نهار رمضان. غريب الحديث: بينما ظرف زمان عامله محذوف يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية، وهو يلتقي تارة بإذ وأخرى بإذا، اللتين للمفاجأة. ومن زعم أنها تفترق عن بين في هذا فكلامه باطل، ترده الشواهد الصحيحة واللغة الفصيحة كما بسطه صاحب اللسان، وأورد الشواهد على مجيء إذ وإذا بعد بين. إذ حرف مفاجأة. رجل هو سلمة بن صخر البياضي، هلكت أي وقعت في الإثم الذي يهلكني، والهلاك الموت. ما أهلكت؟ ما اسم استفهام. وقعت على امرأتي أي جامعت زوجتي وأنا صائم. الجملة حال من التاء في قوله وقعت. أصبت أهلي في رمضان أي جامعت زوجتي في نهار رمضان. تجد أي تدرك رقبة، أي قيمة رقبة وهي العبد أو الأمة، تعتقها أي تحررها من الرق، تستطيع أي تقدر، متتابعين متواليين لا فطرة فيهما، مسكينا أي فقيرا لا يجد كفايته وكفاية عائلته، فمكث أي فبقي زمانا بين ظرف زمان عامله قوله أتي، والألف فيها للإشباع، أتي بضم الهمزة مبنيا للمجهول، والآتي رجل من الأنصار بعرق بفتح العين والراء هو الجنديل، والعرق المثل، وهذا من تفسير بعض الرواة فيه الأمر لم يبين مقداره في الصحيحين، ولكن ورد في طرق أخرى أنه نحو 15 صاعا، هذا أي التمر الذي أتي به، فتصدق أي أطعمه المساكين عنك، على أفقر متعلق بمحذوف تقديره أتصدق به، والجملة استفهامية حذفت منها الهمزة، والتقدير أتصدق به، والفقر خلو اليد من المال الذي تحصل به الكفاية، ما بين أي وسطا، وما نافية لابتيها أي لابتي المدينة، وهما حرتاها الشرقية شرقي البطيع، وتسمى حرة راقم أو حرة واقم، والغربية غربية سلع وتسمى حرة الوبرة، والحرة أرض تعلوها حدارة سود، بدت أي ظهرت أنيابه جمع ناب، وهي السن التي خلف الرباعي، أطعمه أمر بمعنى الإباحة، قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت، المراد بهذا الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت وهو ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. قال ما لك أي ما أهلكك، أي شيء أصابك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. وفي رواية أنه ضرب على عنقه وقال والله يا رسول الله لا أملك غير هذه، يعني رقبة نفسه. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أي أنه لا يملك نفسه، ولهذا لم يملك في صيام شهر واحد حتى وقع فيما وقع فيه، فكيف بشهرين مع طول الهجرة؟ قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ففيه أنه يجب بالوضع في نهار رمضان هذه الكفارة، وإياك كفارة الظهار على الترتيب، فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام، وغير الوطئ من المفطرات لا يجب به كفارة. وكذلك الوطئ في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان. وكذلك قضاؤه ليس في الوطئ فيه كفارة، لكن يأثم في الوطئ في صيام الفرض دون النفل. وفيه أن الوطأ في نهار رمضان فيه الإثم العظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، وقوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثمر، والعرق المكتل، وهو الزنبيل والزبيل، كل هذه لغات فيه. قال أين السائل، أي عما يجب عليه بسبب فعله ذلك؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق، أي كفارة عنه. فقال على أفطر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والحرة الأرض الصلبة تركبها حجارة سود، أي يريد أنهم أحوج الناس إلى هذه الكفارة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، لأن هذه حال غريبة تضحك، لأنه جاء هالكا خائفا ثم بعد ذلك طمعا. ولهذا لما رجع إلى قومه وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله، قال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله الشعث. والضحك في محله محمود، وهو دليل على حسن الخلق ولين الجانب، كما أنه في غير محله دليل على قلة العقل. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. المعنى الإجمالي للحديث، جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت، فقال له ما أهلكت؟ قال إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان، فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ لأن به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو غيره؟ قال لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث. وإذا بواحد من الصحابة على عادتهم رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل؟ فقال أنا. فقال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة عما اقتربت من الإثم. فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة، ما كان منه إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، فقال أتصدق به على أفطر مني يا رسول الله؟ ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفطر منه،

إن كان ما فعله بجهل ولو مع وجوب الكفارة. وفي الحديث استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح نظره. وفيه أن الجماع في نهار رمضان للصائمين حرام، وعلى من فعله الكفارة. وفي الحديث أنه إن لم يستطع العتق فالصيام، فإن لم يستطع الصيام فالإطعام. وفي الحديث أن الواجب إطعام 60 مسكينا، وأن الواجب من الصيام شهران متتابعان. وفي الحديث جواز الضحك للأمر الذي يتعجب منه، وأن العذر مقبول من صاحبه. وفي الحديث أن سد الحاجة مقدم على الكفارة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. وفيه اللطف بالمتعلم واللطف في التعليم. وفي الحديث الندم على المعصية والذنب. وفي الحديث معونة المسلم لخلاصه من ضيقه، وجواز الحلف وإن لم يطلب منه، وجواز الحلف على ما يغلب على ظنه. وفي الحديث جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقا ولم يقصد التصخف من قدر الله جل وعلا. وفي الحديث أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه، ويجوز دفعها إليه أيضا. وليس في الحديث دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا الرجل كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. وفي الحديث أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعل ما يذهب إثم ذلك الذنب من استغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك. لهذا قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعط كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزأ. وجمهور الأمة على وجوب القضاء على من أفسد صومه بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إخباره لذلك المستفتي بأن عليه القضاء. والخلاف في ذلك جار بين أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه عن القضاء. قال الصنعاني رحمه الله: أقول هذا الوجه قاله الأوزاعي، وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه أحمد وفيه: وأمره أن يصوم يوما مكانه فيأتي بالقضاء والكفارة. وفي الحديث الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام معروف. قال الحافظ في الفتح: وقد ورد الأمر بالقضاء في الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدون الزيادة. وزيادة وقضي يوما مكانه يعني مع الكفارة، صححها الحافظ ابن حجر في الفتح ووافقه الألباني. فيلزمه كما هو قول جمهور أهل العلم القضاء والكفارة، فيقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده ويكفر عما تورط فيه من انتهاك حرمة يوم رمضان. المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجناع موافقة عليه فإنه يفسد صومها، وعليها القضاء والكفارة والتوبة والإمساك بقية اليوم. وهذا رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر وقول للشافعي وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجل، وهذا هو الصواب. ورواية ثانية عن أحمد أنه لا كفارة عليها، وهو قول الحسن والقول الثاني للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان بالعتق ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك. والصواب أنها كالرجل في القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة، وإذا أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها، رواية واحدة عند أحمد وعليها القضاء، وهذا قول الحسن. ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لكن قالوا إن كان الإكراه بوعيد، أما إذا كان إلجاء أو كانت نائمة لم تفطر. وقال الإمام مالك المكرهة عليها القضاء والكفارة، والنائمة عليها القضاء بلا كفارة. وقد نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد أنه قال كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال أبو الخطاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان، وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها. وهذا القول هو الصواب، هو أن المكرهة على الجماع بالإلجاء لا قضاء عليها ولا كفارة. اختلفوا إذن في وجود الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أو لا؟ قال ابن دقيق العيد وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عند أصحاب أحمد. القول الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه. القول بعدم الوجوب على المرأة يبدو أقرب، لأن الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الزوج مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليه المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك. وهذا فيما يظهر أنه يلتحق بتلك الواجبات، إلا أن تكون المرأة المتسببة في الجماع فحينئذ تلحقها الكفارة. والذي يدل عليه عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المستفتي هل طاوعته امرأته أو لا. في الحديث إيجاب التتابع في الصيام أي صيام الشهرين. وللفقهاء كلام فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري هل ينتقض التتابع أو لا. أما الاختياري فمجمع عليه أنه ينقض التتابع ويجب عليه العود من جديد. والظاهر أن القول الصحيح أن ما كان قهريا ينقض تتابع صيام شهرين متتابعين كمرض شديد أو جاء العيد ووجب عليه الفطر فيه أن ذلك لا ينقض التتابع. وإذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل الكفارة فهل يكفي في ذلك كفارة واحدة أو تجب الكفارة بعدد الأيام؟ القول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام لأن كل يوم له حرمة مستقلة. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات فلا تلزم فيه سوى كفارة واحدة. قال الحافظ في الفتح: وحكمة ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر لأن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبه فيفدي نفسه. وقد صح من أعتق رقبه أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، أخرجه البخاري. وأما الصيام فإنه كالمقاصة بجنس الجناية، وكونه شهرين لأنه أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء والتتابع، فلما أفسد منه يوما فكأنه أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع، وكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. قال السفاريني رحمه الله: فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، كذا أتي بضم الهمزة مبنيا للمفعول ولم يسمى الآتي، لكن عند البخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار واللابتان الحرتان، وهي الأرض أي الحرة هي الأرض تعلوها حجارة سود، وفي المدينة لابتان وهما الشرقية تسمى حرة واطم والغربية تسمى حرة الوبرة، وحرار العرب المشهورة خمسة: حرة بني سليم وتسمى أم صبار في عالية نجد، وحرة ليلى لبني مرة بن عوف في طريق الحاج إلى المدينة وهي من وراء وادي القرى، وحرة راجل في بلاد عبس، وحرة واطم بالمدينة وهي الحرة الشرقية من حرتي المدينة، وحرة النار لبني عيسى قرب المدينة وهي منازل بني سليم. المفطرات هي مفسدات الصوم. النوع الأول منها الجماع، وهو إيلاد الذكر في الفرج ولو لم ينزل، وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما. قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأذنت المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، فالجماع في الفرد في نهار رمضان لغير المعذور حرام ومفسد للصيام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما في الآية الكريمة التي مرت، وأما السنة فلحديث أبي هريرة الذي معنا في الباب، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. متفق عليه. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هلاك. وأما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستانف إدخاله في الفم، وأن الشرب والوطأ حرام، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.